قال الألباني رحمه الله: وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، أي عند السجود يسجد على وجهه ويضع يديه بجانبه. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضع أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. وهذا الحديث قوله وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما، هذا عند أبي داود والحاكم عن البراء بن عازب، وقوله ويضم أصابعهما هذا عند ابن خزيمة وغيره عن وائل بن حجر. ويوجهها قبل القبلة أخرجه البيهقي وغيره عن البراء بن عازب. وكان يجعلهما حذو منكبيه، هذا عند أبي داود والترمذي الحديث أبي حميد الساعدي، وقد تقدم هذا الحديث. وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، وقوله حذو أذنيه عند أبي داود والنسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وهذه المسألة يعني رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين جاءت فيها ثلاثة ألفاظ. تقول هنا: تقدم الكلام على هذه المسألة فيما مضى، وقد وردت في هذه المسألة ثلاثة ألفاظ، وقد ورد في هذه المسألة ثلاثة ألفاظ. الأول حذو منكبيه، حذو منكبيه. الثاني حذو أذنيه، وهذا في الصحيح. وورد أيضا حذو صدره، حذو صدره. قال العراقي في طرح التثريب، قال العراقي في طرح التثريب: وليس هذا بشيء، أي هذه الرواية ليست بشيء، رواية حذو صدره ليست بشيء وليست معتمدة. ولذا تجد بعض العوام إذا صلى يقول هكذا: حذو صدره. والصحيح حذو المنكبين لا فروع الأذنين. وقد تقدم أن الجمع بينهما، بين حذو المنكبين والأذنين، أنه تكون أطراف أصابعه عند فروع أذنيه، وكفيه تكون عند المنكبين. قال: وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، من حديث أبي حميد الساعدي. وقال للمسيء: صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى تطمئن كل عظم منك إلى موضعه، حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. الأول عن ابن عباس: فمكن لسجودك، هذا عن ابن عباس. والثاني من حديث أبي حميد. وكان يقول: لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض، ما يصيب الجبين، وهذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، هذا عند البيهقي من حديث أبي حميد كما سيأتي. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، ويرص عقبيه. قوله هنا بأطراف أصابعهما القبلة هذا عن أبي حميد الساعدي، وقوله ويرص عقبيه هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. ويرص عقبيه وينصب رجليه وأمر به، هذا من حديث سعد بن أبي وقاص. قال: وكان يفتخ أصابعهما، يعني يفتخ أصابعهما أي أصابع رجليه، حديث أبي حميد رضي الله عنه. قال الألباني رحمه الله: وقوله ويفتخ في الحاشية ذكره: ويفتخ بالخاء المعجمة، أي يغمز موضع المفاصل منهما ويثنيهما إلى باطن الرجل، أنه يجعل أصابعيه، يعني يجعل الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجعل ظاهر الأصابع كباطن القدم. ويفتخ بالخاء المعجمة، أي يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن الرجل كما في النهاية. قال: فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وهذا الحديث ورد عن ابن عباس قد تقدم. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال أن العضوين الأخيرين المراد بهما الجبهة والأنف، جعلهما عضو واحد، حيث أشار إلى جبهته وأنفه، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبع أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، على أنفه، واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وقول ولا نكفت الثياب، قال الألباني: نعم، ولا نكفت، قال أي نضمها ونحميها من الانتشار، يعني لا يكفت للمصلي ثوبه إذا سجد، لا يكفت الثوب، يسجد على ما هو عليه، سواء الكفت الذي هو كفت الكم أو كفت الثوب بأجمعه. يريد جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع والسجود. وأيضا قوله والشعر، يعني إذا سجد وشعره طويل لا يكفته، بل يسجد على ما هو عليه. ترى كثيرا من المصلين ممن طالت شعورهم يفعل هكذا عند السجود، وهذا خطأ منهي عنه في الصلاة. وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، يعني أعراب أي أعظم أعضاء، لأن العرب المراد به العظم والعضو، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال في الرجل، هذا عند مسلم، هذا من حديث ابن عباس عند مسلم هذه الرواية، وعند أبي داود أو عند النسائي قوله سبعة أعراب. وقال في رجل صلى ورأسه معقوص، معنى معقوص أي مكفوت إلى الوراء، وهنا فائدة على قوله ولا نكفت الثياب والشعر. قال الألباني: قلت وليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة، بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك، يعني إذا ربط شعره أو كفت ثوبه ثم دخل إلى الصلاة يشمله النهي عند جمهور العلماء. ويؤيده نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره كما يأتي. قال: وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، ومعنى مكتوف أي مظهور ومفتول. قال الألباني: قال ابن لثيث: ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به، يعني إذا سجد على شعره وإن كان طويلا لا يضر، وإذا كان معقوصا أي مكفوتا شعره يربط وراءه، يربط الشعر وراءه، وإن كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. قلت: ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء، النساء تكفت شعرها كما نقله الشوكاني عن ابن العربي. وبهذا تعلم أن ما يفعله بعض الشباب المتأثر بالحضارة الغربية يربط شعره مثل شعر المرأة، أن هذا أمر منكر، أمر منكر وتشبه بالنساء، وهذا تجد عند كثير يربط شعره وراءه ويجعل له كبة مثل المرأة، وهذا غاية النذالة والخسة والانحطاط في الرجولة. وقال أيضا: ذلك كفر الشيطان، قوله إنما مثل هذا مثل الذي يصلي ومكتوف، هذا عن ابن عباس، حديث ابن عباس. وقوله كفل الشيطان، هذا من حديث أبي رافع، يعني مقعد الشيطان، مقعد الشيطان يعني مغرز ظهره الذي يربط الشعر وراءه، هذا يقال له كفل الشيطان، أي مثل مقعد الشيطان. وكان لا يفترش ذراعيه، هذا رواه البخاري عن أبي حميد وهو عند مسلم عن عائشة، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، يعني الذراعان وهو ساجد. وهذا من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، متفق عليه. قال: وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، من حديث ميمونة رضي الله عنها عند الإمام مسلم. وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: إن كنا لنأوي، معنى نأوي أي نرثي ونرحم، يعني لشدة ما يرفع رسول الله يديه، إن كنا لنأوي، قال الألباني في الحاشية، أي نرثي ونرق، أي نرق ونرثي، إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهذا عند مسلم عن البراء بن عازب، ويقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط، وفي لفظ: كما يبسط الكلب، هذا عن أنس اتفق عليه، وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، عند أحمد والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك وتجافى، وقوله وتجافى، وادعم وتجافى أي تباعد، قال في الحاشية أي تباعد عن ضبعيك، والضبع بسكون الباء وسط العضد، يعني العضد هذا، وتجافى عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك، هذا حديث ابن عمر الأخير هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. انتهينا من الحديث الدالة على السنن في السجود، وكلها واضحة مفهومة فيما يظهر عندي والله أعلم. وغدا إن شاء الله يكون الدرس في وجوب الطمأنينة في السجود وفي أذكار السجود إن شاء الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله محدث النحرير، انظر كيف لخص هذه الألفاظ في هذا الباب في هذه المسألة، السنن التي يفعلها المصلي في حال سجوده، ألفاظ وجمعها من كتب ومراجع شتى.